كان واحد من تجار كبراء أو من أقربان أمان مركز يقوم بالتجار والإنسان والدي كان يقول عن هذا الرجل اسمه محمد فتن والدي الله يرحمه كان يقول هذا التاجر كان جالس في رحم الوسين وجماعة التجار جالس هو هذا الشيء أجل الواحد وقال له لهذه الجماعة قاعدة التجار قال إسلام شخص مات أخبرهم إسلام شخص مات يقول هذا محمد حسين قلت هذا من أقربان أمان ما شاء تقل تتفل وهذا يقول الخير يقول هذا توجه إلى جماعة قال يا جماعة اشهدوا أن هذا الرجل الذي مات يطلب مني كذا وكذا قال الحشر قال لأنه خسرني أموت وأنه لا يعرف أحد فأنا مبتلى بهذا المال حتى إذا أنا مجد بالكشي برا نعم من الصحراء ومجد من باب النقال إذا مت أنا فنفذ فأولادي يأكلون المال وعلي الذنب حتى أن استشهدتكم حتى إذا أنا مت أنتم تعطون المال